السؤال الخامس والعشرون يقول: ما هو الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد كلاهما متقاربان، وهو مذهب كفري من مذاهب أهل الطغيان والفجور والانحراف. والحلول والاتحاد يكون حلولا عاما واتحادا عاما، أو حلولا خاصا واتحادا خاصا. والمقصود بالحلول الخاص والاتحاد الخاص هو أنهم يزعمون أن الله عز وجل حل في واحد من المخلوقات أو اتحد بواحد من المخلوقات، كما يزعم النصارى حلول الله عز وجل في المسيح أو اتحاده مع المسيح. هذا حلول خاص، وقد يدعي بعض الناس ذلك من أهل التصوف، وهؤلاء يعتبرون من ملاحدة الصوفية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى حل في فلان أو اتحد مع فلان، وهذا كله مناهج كفرية أو أقوال كفرية. والحلول العام والاتحاد العام هو أن يحل في جميع المخلوقات أو يتحد بجميع المخلوقات، وهذا هو قول أصحاب وحدة الوجود الذين منهم ابن عربي وابن سبعين الذين ذكرهم شيخ الإسلام هنا. فمعنى الحلول العام هو أنه يحل عاما على كل أو في كل مخلوقاته، وحلولا خاصا يحل في بعض مخلوقاته، وهذان المذهبان هما مذهبان كفريان، نسأل الله اللطف والمعافاة.